أحسن الله إليكم. قل السائل: ما رأيكم بوليمة الزواج؟ فإني أريد زواجا مختصرا وأهلي يريدون زواجا كبيرا، فبماذا توجهوننا حفظكم الله؟ السنة أن يكون مختصرا، هذا جاءت فيه الأخبار، وهديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، هذا هو السنة، وهو أعظم البركة، هو كذلك أجمع للشمل، ومصالحه كثيرة ومعروفة، وبين أهل العلم، دلت على ذلك الأدلة. فعليك أن تجتهد في أن يكون مختصرا، فإن أصر أهلك على أن يوسع فبين له ذلك، واستعين أيضا بمن يرشدهم ويبين له فضل اختصار وليمة النكاح، وأن ما يصرف من هذه الأموال تنتفع به أنت وزوجك، أو يكون يصرف في شيء من أعمال البر والخير التي تكون سببا للبركة والخير عليك وعلى أيضا من حث على مثل هذا النكاح المختصر. وإن أصروا فلا بأس أن تستجيب على وجه لا يحصل فيه منكرات من آلات له مثلا ونحو ذلك، والمحاذير الشرعية بجميع أنواعها من منكرات وغيرها، فيكون توسيع النكاح وما طلبه لك على وجه لا يكون فيه مخالفة أو وقوع في محاذير شرعية إن لم يمكن إقناعهم. وإن فاتت هذه المصالح من اختصار النكاح فموافقتك له التي يترتب عليها عدم النزاع والشقاق معه مصلحة أيضا ودفع مفسدة، فلا تتشدد في مخالفتهم إذا أصروا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فيرجى أن تعود عليك بركة النكاح المختصر بنيتك والأعمال بالنيات. نعم.